الراديو 90-90 هواها مصر. سين، مين كتب القانون المدني المصري بشروحه بسلطاته ببابا غنوجو؟ طب سين تانية، مين كتب دستور دولة السودان الشقيق؟ سين تالتة، مين كتب دستور دولة الكويت الشقيقة؟ ولا أقولك تعال نقول الأسئلة كلها مرة واحدة، مين كتب دستور دولة الإمارات الشقيقة والقانون المدني في العراق الشقيق وسوريا الشقيقة؟ كل الأسئلة دي إجابتها واحدة، دكتور عبد الرزاق الصنهوري باشا. والله زي ما بقولك كده، اللي يلفت انتباهك في حياة عملاق زي الدكتور الصنهوري حاجتين. الحاجتين دول كانوا منتشرين في مصر وقت من الأوقات، أنا عن نفسي حصلت بواقي منها كده وشفتها بعيني وتعاملت معاها عن قرب. الأولى يعني إيه مثقف؟ المثقف مش اللي قرأ كتب كتير وبس، لكن المثقف اللي بجد هو اللي له صلة بمجالات كتير نظري وعملي. يعني الصنهوري باشا مثلا كان رئيس مجلس الدولة، وفي ذات نفس الوقت كان عضو مجمع اللغة العربية وله أبحاث ودراسات في اللغة، ويتقال عنه إنه كان بيحفظ أكتر من 10,000 بيت من الشعر العربي. لاحظ إن ده بعيد عن حكاية كتابته لكل الدساتير والقوانين اللي اتكلمنا عنها دي، وما فيش مانع في النص يبقى وزير المعارف عادي يعني، فيأسس وهو وزير جامعة اسكندرية. تخيل إن الراجل اللي أسس جامعة اسكندرية الإنجاز ده مجرد سطر صغير من إنجازاته. سوري نسيت أقول لكم كمان إنه كان وكيل النائب العام فترة، ده قبل ما ياخد الدكتوراه من فرنسا وياخد جايزة أفضل شهادة دكتوراه وقتها عن عيوب في القانون الإنجليزي، اللي هو نعم خير إمتى؟ إزاي حضرتك يعني؟ ده أقل حاجة عملها الراجل ده لو حد النهاردة عملها ممكن يعيش عليها بقية عمره ويبقى يستاهل عن جدارة. زي ما بقول لك كده، إنما النهضة اللي بجد بتحصل من خلال ناس بتشتغل ومش بتبص وراها خالص. خلاص أنا كده أنجزت. اللي بعده، ناس مش بتوقف، مش بتهدى، مش بتفكر غير في الإنجاز والإنتاج. الحاجة التانية بقى المهمة هي الكفاح. الصنهوري ما اتولدش في بقه معلقة ذهب ولا فضة، بالعكس أبوه توفى هو صغير وسابه تلميذ صغير، فكان بيشتغل ويدرس، ومع ذلك كان التاني على القطر المصري في التوجيهية والأول على الدفعة في ليسانس الحقوق. ولما بدأ حياته الوظيفية كان موظف صغير قوي في وزارة المالية. حتى مسيرته في الوظيفة ورغم اجتهاده وموهبته وعبقريته ما كانوش مفروشين ورد وياسمين يعني. أكتر من مرة يتعرض للعقاب من سلطات الاحتلال مثلا، فيتنقل أسيوط مرة ويتكدر مرة ويتفصل أكتر من مرة من أكتر من وظيفة. حتى لما كان رئيس مجلس الدولة مش بس تعرض للإقالة، ده المجلس كله اتحل. وإيه بقى؟ بسبب مواقفه السياسية. مش مهم إيه كانت المواقف دي يعني، المهم إن مفيش حاجة تغني عن الحاجة، لا الموهبة تغني عن الاجتهاد، ولا التفوق النظري يغني عن العملي، ولا الفقر يمنع النجاح، ولا صعوبة الحياة تمنع إننا نمشي الطريق كله. الصنهوري باشا واللي زيه بيقدموا لنا نماذج حية على إن كل ده مش شعارات، كل ده واقع اتعاش فعلاً. يصعب عليك وعليكي وعليا وعلى أي حد عاقل إنه يتحول لمجرد أسماء، يمكن سمعنا بعضها ويمكن ما سمعناش، يمكن حطيناه اسم شارع أو ميدان ويمكن ما عملناش، إنما هي مش مجرد أسماء، دي أفعال وأفعال جامدة أتمنى نستحق تكون جزء من تاريخنا. والله العظيم أتمنى.